إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة عباد الله الحمد لله جملة عظيمة شريفة ذكر الله عز وجل بها في كتابه العظيم في أكثر من 20 موضعا المسلم إذا قرأ كتاب الله عز وجل قرأ في أوله الحمد لله رب العالمين المسلم إذا سئل عن حاله قال الحمد لله فتعالوا بنا لنعيش في هذه اللحظات مع هذه الجملة الشريفة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان تريد أن تملأ الميزان بالحسنات نعم كلنا يريد ذلك قل الحمد لله الحمد لله على نعمه وآلائه نعمه لا تحصى الحمد لله في السراء الحمد لله في الضراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاله وهو بخير وإذا كان مغموما صلى الله عليه وسلم وسئل عن حاله فإنه كان يقول الحمد لله على كل حال فهل نستشعر هذه الجملة ونفقه معناها كما ينبغي هل تخرج من القلب أم أنها تتردد على اللسان فقط وبعضهم يقول الحمد لله وهو غير راض عن ربه والعياذ بالله وبعضهم يقول الحمد لله كالذي يشتكي يشكو ربه إلى الناس وربما كان يعترض على قضاء الله وقدره، أو ربما قالها من باب العادة، لكنه إذا استشعر معنى هذه الجملة الحمد لله رب العالمين، الجملة الشريفة المباركة ومعناها قولوا الحمد لله أيها المسلمون، الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله. فالحمد لله الذي علمنا الحمد، هذه نعمة عظيمة، لأن الحمد هو أعظم من الشكر. ولم يأمرنا سبحانه وتعالى بأن نقول الشكر لله رب العالمين، فالحمد أعظم وأشمل، والحمد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، في 5 سور من القرآن العظيم تفتتح بالحمد لله، أولها الفاتحة، وثانيها الأنعام. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فالحمد لله الذي علمنا هذه الجملة. وثالثها في سورة تقرأ في يوم وليلة الجمعة، ولها فضل كبير، من حفظ 10 آيات من أولها وفي رواية من آخرها عصم من فتنة الدجال. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأما الموضع الرابع ففي أول سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وآخر هذه المواضع في أول سورة فاطر، وهي سورة الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد ختم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بهذه الجملة سورة الصافات وسورة الصور. ففي أواخر سورة الصافات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وفي آخر آية من سورة الزمر وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، إذا انتقم الله تبارك وتعالى من الظالمين وقطع دابرهم كما علمنا الله عز وجل أن نقولها في سورة الأنعام، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الهداية، أن شرح صدرك وهداك للقرآن وجعلك من عمال المساجد، ونسأله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. الحمد لله يقولها أهل الجنة في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، في سورة الأعراف. الحمد لله آخر دعاء أهل الجنة في الجنة دعاؤهم كما أخبر المولى الجليل سبحانه وتعالى في سورة يونس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم آخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن أهل القرآن. الحمد لله رب العالمين قالها إبراهيم الخليل شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، فهلا شكرنا الله تعالى على نعمة الذرية؟ هم من نعم الله عز وجل علينا. إذا أحسنت تربية الولد أقر الله عز وجل عينك به وهو كبير، وتلقى الجزاء الحسن من المولى سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ليسوا نقمة، إنما هم من نعمة الله عز وجل. إذا كنا من المحسنين في تربية هؤلاء الأولاد. قالها إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شكر الله عز وجل على نعمة الولد كما ذكرنا المولى سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم. وقد ذكر الله عز وجل هذه الجملة المباركة في سورة النحل فقال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وأمر بها في سورة لقمان فقال: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وختم الله عز وجل بها سورة الإسراء فهي من الباقيات الصالحات. وأحب الكلام إلى الله عز وجل هذه الكلمة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. وقد جمع الله عز وجل هذه الكلمات المباركة في أول سورة الإسراء وفي آخر آية منها: سبحان الذي أسرى بعبده. فنقول سبحان الله تنزيه لله عز وجل. وفي آخر آية من السورة المباركة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا إله إلا الله، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما أرشدنا الله عز وجل في كتابه العظيم وعلمنا أن نقول، وكما بين صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة المباركة وأمر سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام أن يقولها بعد أن نجاه الله عز وجل من القوم الظالمين في سورة المؤمنون: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. والحمد لله تقال إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم، قالها داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فإذا علمك الله عز وجل علما نافعا وهداك ووفقت لتعمل بهذا العلم فقل الحمد لله كما قال الأنبياء والمرسلون ولنا فيه أسوة. وفي الموضع الثاني من سورة النمل يأمر الله عز وجل بهذه الجملة الشريفة المباركة فيقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الله عز وجل خير أم هذه الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله ظلما وعدوانا في الأرض؟ وختم الله عز وجل السورة المباركة وذكر بحمده أيضا فقال عز وجل: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ويأمر المولى سبحانه وتعالى أيضا كما كرر ذلك فيذكر الناس بحمده: قولوا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على شرف هذه الجملة المباركة. فهلا ربينا أنفسنا على هذه الجملة وقلنا دائما وأبدا صباحا ومساء في السراء والضراء في الغنى والفقر الحمد لله كما علمنا الله عز وجل في كتابه العظيم وكما أرشد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في السراء إذا سئل عن حاله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في الضراء إذا سئل عن حاله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله على كل حال. فالحمد لله دائما وأبدا في كل وقت وحين نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة العافية وعلى نعمة القرآن. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أخي المسلم أن شرح صدرك للإسلام وجعلك مسلما وأنت في صلب أبيك آدم عليه السلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ويذكرنا المولى الجليل سبحانه وتعالى بنعمة الحمد لتتخيل مشهدا من مشاهد أهل الجنة في الجنة في سورة فاطر. إذا دخلوا الجنة وصاروا في النعيم المقيم وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لا تعب ولا يرون شيئا من التعب حتى وإن قل. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. الدنيا مليئة بالابتلاءات والهموم والأحزان، هي الدنيا تقول بمد فيها: حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يقولكم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. طبعت على الهموم والابتلاءات، فالراحة في الجنة، لا هموم لا أحزان لا تعب لا نصب. لهم دار السلام عند ربهم، دار السلام من دخلها كان سالما من الأمراض والأوبئة والهموم والغموم. كما وصفهم الله تبارك وتعالى، يشكرون الله عز وجل الذي أذهب عنهم الحزن حيث كانوا يرونه في الدنيا، أما في الجنة فلا، لا حزن لا خوف لا هم لا غم، إنما هو نعيم مقيم. فهلا سألت ربك عز وجل أن يجعلك من أهلها وأن يحرم جسدك على النار؟ هلا صليت لله تعالى ركعتين في جوف الليل في ظلمة الليل تتضرع إلى ربك عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة وأن يجنبك النيران وأن يحرم جسدك على النار وأن يجعلك من عباد الله عز وجل المقبولين ويذكرنا الله تبارك وتعالى بهذه الجملة المباركة أيضا في ثلاثة مواضع في سورة الزمر، فيقول عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، وقال عز وجل وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم جميعا يقولون الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده، آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وأما عن آخر المواضع في القرآن العظيم فقد وردت هذه الجملة المباركة في سورة غافر، وهي أيضا سورة المؤمن، وهي سورة الطول. سورة غافر لأن الله عز وجل استفتحها بقوله غافر الذنب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وهي سورة المؤمن لأن الله تعالى قلد ذكر هذا الرجل المؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وأما عن القول فقد وصف الله عز وجل نفسه، وصف نفسه عز وجل بهذه الصفة ذي الطول أي ذي الغنى، هو الغني وغناه مطلق سبحانه وتعالى، ذي الطول سبحانه وتعالى. قال عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فأمر الله عز وجل بإخلاص العبادة له، وأمر بإفراده بالعبودية، وأمر بتوحيده، وإذا كنت من أهل التوحيد فالحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله عز وجل تعمر بها المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله، من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله جرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترى. إذا جلست في مجلس وتكلمت وخط وتجاذبت أطراف الحديث مع إخوانك دون ذكر لله كانت عليك من الله جرة يوم القيامة، يعني تبعة، تسأل عن هذا المجلس تبعة، وقيل نقص تنقص من أجرك، ينقص من حسناتك، ينقص من أجرك، لأنك ما ذكرت الله عز وجل في هذا المجلس. ومن اضطجع مضجعا نام نومة ما ذكر الله عز وجل قبل النوم ولا بعد النوم، وإذا اتكى وما ذكر الله عز وجل إذا اتكى، وإذا تحدث، وإذا تكلم، كانت عليه من الله جرى، يتحصر يوم القيامة، لأنه جلس مجلسا ما ذكر الله عز وجل فيه. وإن الذي يذكر ربه عز وجل يحفظ لسانه من الحرام. فإذا عودت نفسك الذكر وقلت دائما الحمد لله وذكرت ربك عز وجل وأكثرت من الباقيات الصالحات، فقد ضمن لك صلى الله عليه وسلم الجنة. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين فكيه، يعني يضمن لسانه، لا يسب، لا يشتم، لا يطعن في أحد، لا يتكلم في أعراض الناس، لا يتكلم إلا بخير، ضمن صلى الله عليه وسلم لك الجنة. وباب التوبة مفتوح. وأختم خطبتي وأذكر إخواني بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأبشرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. رجل يمشي في فلاة في الصحراء يعني، ويضع زاده ومتاعه على بعيره، وفجأة فقد هذا البعير، فقد الزاد، فقد كل شيء، ينتظر الموت، وفجأة إذا به يرى بعيره وزاده أمامه، يفرح بالنجاة، يفرح بنعمة الله عز وجل. الله عز وجل أشد فرحا من هذا العبد بعبده العاصي إذا تاب إلى الله وأناب. الله عز وجل يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، يحب عبده التواب الذي يكثر من التوبة، كلما وقع في ذنب كلما أحدث توبة، وهكذا لا ييأس من إصلاح نفسه أبدا لئلا يكون فريسة للشيطان الرجيم. أذكر نفسي وإخواني بالتوبة وبرد المظالم إلى أهلها وبتقوى الله عز وجل في السر والعلن وبالإكثار من ذكره وحمده وشكره وبالحرص على أداء فرائضه لا سيما الصلوات، تصلى الصلوات الخمس في جماعة كما أوصى الله عز وجل وأمر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشد فاقسم ظهره، واجعل تدبيره في تدميره، وأذق وبال أمره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.